لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على طول. على شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات كل نهار جمعة. طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى لل 11 متاع الصباح باش تنقل لكم أهم نداءاتكم مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نبزة وإف أم. الميكروليك مع سميحة الأخضر على نبزة وإف أم. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزاوة FM 100.9. من أمام الميكرو سميحة الأخضر نحييكم ويرافقني زميلي التقني برهان بن عبدالله. مرحبا بكم في برنامج الميكروليك، هو مساحة مخصصة للمواطنين باش يبدوا أراءهم في مشاكل أو مواضيع يحبوا يحكوا فيها. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بنا على رقم 75 493 8156، ولا يخلينا تعليق على باج زاوة FM. باش ناخذوا اول تليفون اليوم معنا. الو الو، عسلامة اختي. الو عسلامة، مرحبا. مرحبا بك اختي. شكون معنا؟ اخت من حبش لسه. اي اختي، عندي بربي زوز مشاكل اختي في قبلي اختي معناها. اي ما انت ما تحبش تذكر اسمك، انت مواطن من قبلي. مواطن من قبلي اي صح. مرحبا بك. والله اختي شكايه الاولى. اي عند على البسين البلدي. اش بيه البسين البلدي؟ معناها قبيلي كامله حبه. مدينه كامله ما فيهاش بسين بلدي. اي فما بسين خاص غالي على المواطن معناها. معناها كيفاش ولايه كامله ما فيهاش بسين بلدي. يعني المواطن من حق بيسين بلدي في قبلي هذا؟ في على خاطر البيسين بلدي في تسعيره، معناها تسعيره رمزيه معناها. زي انت البيسين الخاص اي 15 دينار العبد معنا يسر على المواطن معنا. اي خاصة معنا الصغيرات بعد في العطلة تو يحبوا يتفردوا ويحبوا يخرجوا ويحبوا يمشوا ويعوموا زادة حتى هم من حقهم في البيسي. اي هكا ليش اختي معنا حتى واحد حب يمشي يهز العائلة معنا المدام والذر يبدلوا الجو ما فماش بيسين معنا فما بيسين خاصة غالي على المواطن. اي الفرد ب 15000 الفرد 15 اي هي اي معناها اربعه معناها اربعه اولاد 60 دينار معناها. ندائك هذا اللي منا توجهه والله المعني بالامر وخاصه البلديه معناها خاطر هو تبع البلديه الموضوع هذا معناها. واضح ونداءك وصل وان شاء الله المسؤولين في بلي اي اختي عندي شكايه ثانيه معنا. اي تفضل. هي باركينج الكراهب اختي. وين بالضبط؟ في مدينه قبلي معنا. في قبلي المدينه حتى باركينج تاع كراهب في مدينه قبلي. اي واحد يركب كرهبته وين يجي معناها زي عندك شارع حبيب بورقيبه اي من البنكة تجاري بنكي حتى حجر الشعب القديم يراكوا على اليمين على اليسار هو الطريق 5 متر. واضح ما فما حتى باركينج ولا العباد وين تجي تراكي كرهبها ونعانوا في نعانوا في السياقه معنا. انت من مستعملي الطريق ديما كل يوم. أني صاحب أني شركة نقل معناها وسيلة نقل عندي. عندك وسيلة نقل وكل يوم تدور في قبلي يعني هذيك خدمتك. أي هي واضح. وديما تلقى إشكال خطر الطريق تلقاه ديما مسكر من الكرهب. يعني أي زي عندك سوق سرقة خضرة عباك. أي زي كمية نتاع البترول. يمشي فوار يمشي من غاد. تو احنا ديما نعانوا في الطريق هذاك. وياسر الطرق معنا نعانوا فيهم معنا هذاك واحد منهم. ما فماش طريق اخر يعوضه. حتى في وسط البلاد. واللي شكون تتكلم؟ ما عندك حد من تتكلم. واضح. هذا موضوع مهم ياسر ويهم جميع متساكني ولاية قبلي خاطر الناس كل راجعة لقبلي المدينة ومهم ياسر باش يلقوا وين يحطوا كراهبهم ويمشوا يتسوقوا ولا يمشوا ويرجعوا سامحيني بربي سامحيني أختي. أي تتكلمي رئيس البلدية كاملة معناها. أي تقولك ما عنديش لطاء. أي وكيفاش أكبر ولاية ثاني أكبر ولاية في جمهورية تونسية ما عندهاش لطاء؟ ثاني أكبر ولاية معناها في جمهورية تونسية ما عندهاش لطاء؟ أنتم مشيتوا قدمتوا مثل أنت وزملائك ولا أنت في شخصك قدمتوا تشكيات بخصوص الموضوع ضايع وشنو كان ردهم؟ سامحيني لشكون تتقدمي لشكون؟ رئيس البلدية في رئيس بلدية على واقع اي معناها فيها مشكلة يعني ماك مشكلة خلي على هذية معناها رأي عام كامل هذية رأي موضوع عام معناها مش خاص معناها مش موضوع خاص. واضح يعطيك الصحة ان شاء الله ندائك وصل خويا وان شاء الله يسمعوك المسؤولين في قبلي وهذايا نرى مشروع باهي ان شاء الله يسمعوا ندائك ويتجاوبوا معاه ولو كانوا يحبوا يتدخلوا معنا مرحبا بهم في اي وقت في لماء. باش نحكي على موضوع ياسر متداول في قبلي والناس الكل تتشكى منه خاصة في الفترة هذه كما نعرفوا هي فترة جاي عيد وعطلة الناس تحب تزور أهلها وأقاربها في المناطق في الولايات الأخرى والمحطة مش مهيئة وصلتنا برشا تشكيات في الموضوع ضايع. التشكيات هي موجودة على طول العام لكن في فصل الصيف تزيد ترتفع علاش خاطر مع ارتفاع درجات الحرارة المواطن معاش ينجم ينجم يقعد تحتيط ولا يقعد تحت شجرة ولا بش يقعد واقف في الشمس زيادة ما ينجمش. هذاك علاش الفترة هذه ياسر جاتنا تشكيت بخصوص محطة النقل اللي تربط بين الولايات، نعرفوها مش مهيئة، ووصلتنا للي يحب يشارك معنا في الموضوع ذاية وإلا يبدي راية يتصل بنا على رقم 75 493 856. ومرحبا بكم. من أهم النداءات الأخرى اللي ديما زاد المواطنين جتنا عليها خلال الأسبوع ذاية حتى في برنامج الميكرو ليك هي قصان المية والذو. في أغلب مناطق ولاية إقبيلي صار مسألة قصان المية والذو مسألة متكررة في كل المناطق في ولاية إقبيلي، والمواطن بدي ليل ونهار وهو يتشكى من قصان المية والضوء. إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين في إقبيلي يسمعونا ويجاوبوا معنا في النقطة هذه، راهي مهمة جدا جدا جدا للمواطن. إن شاء الله يتفاعلوا معنا ويتصلوا بينا يجاوبوا على تساؤلات المواطن في الموضوع هذا. باش نحاولوا ناخذوا تليفون ثاني. زميلي برهان حاضر التليفون؟ مازال محضرش التليفون. فما ظاهرة أخرى اللي هي منتشرة زادة وصار عليها برشة نداءات، هي ظاهرة الكلاب السايبة في عديد المناطق في ولاية إقبيلي، وشكلت خطر على حياة بعض المواطنين حسب تعبير بعض المواطنين اللي طلبونا، اللي هي فما أنواع بتاع كلاب اللي يربوا صغيرات، يربوا كلاب في الدار وبعد اللي يسيبوهم في الشارع. هي أنواع خطيرة شوي، يعني تسبب ضرر حتى على حياة الناس. نحاولوا زادة هذية نحاولوا الظاهرة ننتبهوا لها، ونحاولوا الصغير كي يربي كلب يكون مسؤول، الولي بتاعه يفهمه من الأول راي ذيك روح وبش تكون مسؤول عليها ونحافظوا عليها، وحتى ولو كان نحب إن نخرجه من الدار نعرف وين نهزه بالضبط. محضر معنا التليفون. ألو. أهلا وسهلا. ألو عسلامة، مرحبا. صباح النور. مرحبا مرحبا. صباح الفل والورد. الحمد لله، الله يبارك لك. الحمد لله. شكون معانا؟ معك في صالح بن عمار سوق لحد المنشية. مرحبا بكم، مرحبا بأهلي سوق لحد. بارك الله فيكم. شنو هو النداء سي صالح اللي تحب توجهه اليوم؟ والله عندي نداء الأول. أي النداء الأول هو للتجهيز عن مرنا طريق، عندما أقل من عام طريق يربط ما بين الواحة والطريق الرئيسي. اي يعني ما عندهش بضعة أسرة، الطريق سد كل تحفره وما هوش طريق، يعني صارت الدولة قاصرة مليارات عليه. يعني والمقاول وقع الغش فيه مغشوش بكله. أنا هي واحد بالضبط في سوق لحد اللي تربط قلت لي عليها بالضبط، خاطر فما المنطقة اللي تربط ما بين المنشية ما بين الواحد مشروع الطباقة. اي وتربطها بالطريق متاع قفصة قد. اي يعني فما قرابات 3 كيلومتر و 150 متر. المنتالي الطريق المنتالي هو. اي يعني مهيوه لكن ما هوش على قاعدة. باهي نطلب وزارة التدخل الفوري في الإنقاذ الواحة، هذه مشروع فتيم رئاسي، لكن جابونا الحفارة والدولة مشكورة وميزانية وكل شيء، لكن بقت الحفارة عالقة قال ما خلصوليش ما دفعوليش حتى دفع. هذا نطلب تدخل من سيد المندوب الفلاحي والمسؤولين والسيد الولي. هذا ثاني نداء يجينا بخصوص الموضوع هذا، ان شاء الله يتفاعلوا معنا المسؤولين ويجاوبونا ان شاء الله. عندي الحاجه الاخرى، النقطه الحساسه. اي هي في سوق لحد. اي شنو هي؟ عندنا المحطه بتاعت النقل البري هذه اللي هو سوق لحد قبلي. اي البقعة هذه هي مشرية الأمة لها على ملكية خاصة. مشكورة عندها بقعة مكان بس يهيوه ويرقلوه هي البلدية القديمة. لكن تدخلهم الاتحاد الفلاحين. أي يعني عطلهم، قاعد عندهم دويرة سمكية عطلهم، الناس كل خرجت اللي هم مخرجوش، والبقعة هذه بس البلدية تياها وتولي محطة قارة سمحة مزودة بتولاتها بماها بمعطي رب. هي المحطة الحالية هي ملك خاص وبش يتم تهيئة محطة أخرى. وكل ملك خاص وكل يوم ما لها فهمتوا اللي حبوا يخرجوهم من اللوازات. اي البلاصه المحطه الاخرى وين الجديده اللي باش يعملوها وين بالضبط؟ الجديده سيعملوها في البلديه القديمه. في البلديه القديمه اي نسموها دار الدقله احنا. اي فهمتك تو. هاي فما كي هبه مكسروها كانت كزرنه هي. اي ولحوا منها طريف دار الطفوله وبقت الاخر كل قاعد. اي حبوا يكربوه البلديه وجاهزه وتولي لنا محطه عصريه يعني جاهزه من جميع النواحي تولي كل شيء حتى المسافر وكذا مطمئن. هذه نقطه. اي عندي نقطه اخرى. اي عندنا المياه احنا الدوله طبت المليارات في المشروع نتاع تحليه المياه هذه. اي فهمت ولكن مع الاسف خدمه يجي 15 يوم وتو الملوحه قاعده هي هن هي هي ما تغير شيء رجع كما كان المياه كان تحليه المياه ما فهمش يعني مش فاهم اني توكيل الدوله دفعت وانا حللنا لكم الماء وكذا لكن تو تسكين المياه اكثر من ثلاثة ولا أربعة ملوحة. يعني عيشتنا تقول حد الكل نعتقد كان بالبدون ماكل كرهب نشرب. سي صالح انت تحكي على الملوحه بتاع المي قلت حلوه في الاول وبعتالي عاود رجع نفسه والا ارتفعت نسبه الملوحه. يا يرحم والديك زاد رجع ارجعك يرجع يعني النسبه مرتفعه اكثر من قبل ولا هي قاعده نفسها نسبه والله الملوحه؟ والله العظيم قاعد نقول لك الزياد اكثر من قبل. المره الاولى وقت يركبوها مشت حلوه مده ما يمكن شيء رقاقه حلوه. اي اما سوى ما عادش تشرب كالمنيتر المية من البديل من الكراهه. قدمتوش مطالب ولا مشيتوا تشكيتوا؟ والله فوت مشكينا يقولوا باهي انتم تدخلوا ولكن مع الاسف شكون شكيتوا بالضبط؟ المعنيه وين التدخل الفوري؟ وين قدمتوا شكاياتكم وين مشيتوا؟ قدمناها للولايه قدمناها للمعتمديه قدمناها لدارة الفلاحة قدمناها وين هو ونفس الجواب أي ونفس الجواب ديما أنا باش نجون قدو لكم هيك ولا؟ هاي حياة ولاحك الناحة الناس تنادي. عندنا المشكلة الأخرى هي الآفة اللي جرت على الصين بلا. أي هي مشكلة العنكبوت تو عندنا جي ثلاث سنين. أي وإحنا الفلاح قاعدين نخسروا ولكن بدون يجد وما صورنا حتى شيء. يا اخي عم نول جاتنا بلح سنيه عم نول جاتنا تمر سنيه جاتنا هاي على الصين بلا تو ناس العنكبوت لكن جابوا لنا هالدواء نتاع البخاره ما فيش حتى مسرحه ها نقول لكم ما يعمل حتى شيء عم نول جابوا لنا دواء زي زيت زاد هذاك الفق نسقط عليه وزاد نسقط عليه ترى اي يعني ولت ما فيها ما تسمح والسنيه وشني هاي باديه من تو قالوا البخاره لهذا فماش اسمعين فماش نطلب من الدوله فماش ناس فنيين ناس فنيين يدخلوا لنا للمشروع هذا الانقاذ النفذاء والكل. سي صالح انت فلاح سي صالح انت فلاح حكا ولا انا فلاح اي وجربتها البخاره ولكن ما كانتش ناجعه بالنسبه لك انت؟ لا لا لا ما مش نافع فني لا هذا الدواج جابوه كل مش نافع. وجربت على الغابه بتاعك ولا جربت على الغابه جربت على النخيل بتاعك في غابتك ولا لا الدواء؟ جربت هو اول من جرب هو هني وني المعتنين جربت مرتين تو سنين بركه اي اشتريتها وعملوا جابوا لنا البخاره وهاي البخاره وكذا ومتاع العنكبوت اي يا اخي وني عندي ضاربه عندي تو وكيل نحكي لي كذا عندي دارت حمار تصب كانت أحمال تخذت البخارة تعرفي تداوي تداوي نبتة تاكل صغيرة الرهيفة متاعت فقوت وفلاحة هذيك متاعت شتلة ومتاعت دنجال هذيك دول البخارة نبتة هويش بري أفهم هويش ياكل هذيك دول متاعت البخارة. يعني حسب تجربتك سي صالح تقول إن البخارة هي مش صالحة للنخيل لكن صالحة للنباتات كما قلت أنت الأخرى. يرحم والديك صالحة مثلا للسلك ياكل فيها هوي صالحة للفلفل الشكلة صالحة لكن المنبوتات الصغيرة هذيك هذيك من قبل إحنا قبل أصلا يجيبوا فيها من قبل الفلاحة متاع الفقوت و وقرع والبشريه هي البقره مثل التمر مستحيله. بالنسبة للمشكلة الأخرى اللي عندنا اللي زادت على السينبلة هي مياه الري أمسعين الوحات. وبالنسبة للوحات عندنا كان المياه المالح ولا سخون احنا يعني السخون زاد قتل العروق متاع النخلة النخلة يعني ما عادش عاسي حتى مفعول متاح بميت إمكانية يعني بميت إمكانية للمياه البارد اي ما عندكمش مبرد يبرد المياه اللي انتم طالبوا مبرد باش يبرد لكم المياه باش يتعدل الواحة يا حمدي هذه وين البلاصه بالضبط اللي تحب تحكي عليها والله هذه تعرفي وين وين في كامل تراب من بداها من فطناصه حتى للزبده وين مياه سخون الناس الكل كيف كيف بالنسبه لي المي سخون تقصد في الصيف بركه ولا في الوحد سي صالح المي سخون هذايا اللي تحكي عليه موجود كان في فصل الصيف بركه ولا سخون برشا والا في كامل العام علي موجود طول هذاك من كسابه كان مي سخون طول كامل العام لا كامل العام باهي عندي النقطه الاخرى اللي زارت على سين بالله اي هي الصحه ايش بها الصحه الصحه عندنا ناس توكيه مرضى يعني تعب مسكين يعني يمشي من هنا قبل اللي يمشي للمصحات ولا يمشي للسبيطار لك تصفيه الدم هيك اي فهمتني يعني واحد من العائله المتضرره من هذه المشاكل اي يعني هم لما حاله الدوله مذكوره لبت الطلب وهم قالوا لي يعملوا فيها قسم لتحليل الدم في السبيطار يعني ولا عندكم في سوق لحد خاص بتصفيه الدم اي قسم خاص قالوا يخدموه اما نطلبوا يعني باسراع الانزال فيه ان شاء الله ان شاء الله هذه ان شاء الله نكون موفقين عندي المشكله الاخرى المشكله الاخرى هو سوق لحد عندنا ظاهره خايبه اي شنو هي الظاهره هذه تمنت الناس الكل وعار حتى علينا سوي أني والله متحسن تيجون الأجانب أي. يمروا من طريق عام على خاطر والطريق هذاك ما يلقوش فيه كان الانتصاب الفوضى وين في الطريق يعني بحيث الكهرباء إلا ما تطلع فوق الرصيف وتلقيها الخزار عامل ممنوع الوقوف في الخط الأبيض ومخزر عامل هذا النصاب خط عامل الصناديق ممنوع الوقوف هنا خط الابيض متاع السيارة اللي تمرق منها السيارة. يعني اكل اجنبي ولا من البلاد كان يتعدى فوق الرصيف. يعني لنا الرصيف ولكن مع الاسف عندنا سوق بلدي يعني مجهز يعني من جميع النواحي خاصرة عليه الدولة من الاردات. والبلدية مشكورة وجهزاتها وقلت لهم هاي الخيال قبل كذا وكذا هاي تفضلوا كل واحد عنده نومره وعنده بقعة وتعالج. أنصبوا منها متقين ومحتفظين وعززاء مكرمين قال الرجل باهي سي صالح لكن أتفق أخذوا كان على الطريق باهي سي صالح يعطيك الصحة مجموعة بتاع نداءاتك وصلوا على خاطر عنا برشا مواطنين يحبوا يحكوا عندي نقطة واحدة أي نقطة أخيرة أي تفضلي عنا محطات نتعين الحافلات أي مثلا المحطة متاع الكار متاع تونس ولا كذا نجي يعني مواطن ولا بنتي ولا أختي ولا أنتي ولا كذا يعني زي ريح وإلا مطر وإلا كذا تسقيني المحطة هذيك رجعوها دار متاع خضار سكروا عليها أصل حاطين تبسم في وسطها ونجي يعني نتلقى الكار ونتحبس ونجي يعني نبقى في الشمس ولا نبقى في المطر الصب علي واضح سي صالح شكرا لك سي صالح السلطة المعنية ونطلب من سيد الوالي الجديد هذايا والله يخليه إن شاء الله وربي يبقيه بخير فهمتني ولا لا يتدخل في النقاط هذه معانا ولا زيارات هيك فهمت اللي يزورنا ويكتشف معانا ان شاء الله ان شاء الله سي صالح وشكرا عليك وشكرا على مداخلتك هم مجموعه الله فيكم انتم وشكرا هذاك واجبنا بلغي الاسلام الهادي مصطفى اي يوسف وفاطمه وانت وجماعه كل العمال اذاعتنا تشرفنا هذه يعيشك يعيشك سي صالح تشرفنا بارك الله فيكم يعيشك سي صالح ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله عيدك مبروك سي صالح ان شاء الله عيدك مبروك يعطيك صحة سي صالح، أعطانا برشا نداءات الأهالي، حكية باسم أهالي منطقة سوق لحد كل، هي إشكاليات مطروحة وموجودة على أرض الواقع. إن شاء الله المسؤولين يتفاعلوا معنا ويجاوبونا على بعض التساؤلات بتاع سي صالح واللي والناس اللي تتوجه نداءها معنا في البرنامج الميكروليك. فما نداء مهم جدا نحكي عليه سي صالح بخصوص هي المحطة، وكما تعرفوا إن كما قال سي صالح المحطة باش يتم تغييرها إن شاء الله في الأيام القادمة، نسمع إن هي تم تغييرها وتكون مهيئة للمواطن إن شاء الله. باش ناخذوا فاصل برهين ولا عنا تليفون؟ باش ناخذوا فاصل ورجعين، ما تبدلوش الموجة. يا أغلى ما في الكون عمرك ما علي تهون، ومعك انت تحلى الحياة، مهما قالوا الحاسدين ديما ديما ماشيين للفرحة والحب والهنا. يا أغلى ما في الكون عمرك ما علي تهون، ومعك انت تحلى الحياة، مهما قالوا الحاسدين ديما ديما ماشيين للفرحة والحب. حسر علينا وعلى الأيام كانت زينة مليان أحلام، حسر علينا وعلى الأيام كانت زينة ومليان أحلام ديما جدام، يا أغلى ما عندي في الدين. حسر علينا وعلى كيف دخلتي في حياتي ضويتيلي شمعتي والدنيا معك صارت أحلى، اطلب عمري نعطيك حياتي ما نسلم فيك لو حطولي في ديك نوز الدنيا. كيف دخلتي في حياتي ضويتيلي شمعتي والدنيا معك صارت أحلى، اطلب عمري نعطيك حياتي ما نسلم فيك لو حطولي في ديك نوز الدنيا. حسر علينا وعلى الأيام كانت زينة مليان أحلام، حسر علينا وعلى الأيام كانت زينة مليان أحلام ديما جدام، يا أغلى ما عندي في الدنيا. يا أغلى ما عندي في الدنيا. عمري لربي وهو عطول بياخد لي حقي ومهما يطول، ظلمك على قلبي بدعي أنا لربي عني هواك على قلبي بدعي نغمة هوا بمدى. رجعنا لكم بعد الفاصل، وإن شاء الله ربي يسعد أيامكم وأوقاتكم وكلها خير وصحة وخيرات، وإن شاء الله دعواتكم مقبولة في هالشهر الفضيل هذايا، وإن شاء الله عيدكم مبروك. باش ناخذوا مواطن معنا بالتليفون. ألو ألو ألو، عسلامة، مرحبا بيك. عسلامة بيك أكثر. عسلامة، مرحبا بيك، نتعرفوا عليك. بمسارس عبد الناصر من السوسيمية. اي مرحبا بيك ومرحبا باهالي السوسيمية. اي شنو هو النداء اللي تحب توجهه سي ناصر اليوم؟ والله اللي دي نحب نوجه النداء خاص للسونات، شركة الاستغلال. اي شن هي المشكلة اللي صاير قصنمي ولا شنو هي المشكلة؟ المشكلة في كثيرة، هو تطول مية ميسخون. اي من الملمون خلصت فيها. اي كما اي باب ليك. اي والمين، لا اولا المين ما يصطلح للشراء. اي وثاني حاجه المين سخون ياسر، اكثر من اللي توقع يعني في مخ البشر. يعني المية كما تبردوا ولا كيفاش تعملوا بالضبط؟ يعني ما لدرجه سخونيتها لدرجه انكم ما تنجموش تستعملوا، ما تنجمش تعمل صعب أكثر من حشاك الزوين. اي كما بردوه المية بشكل. كيفاش تبردوهم بالضبط؟ كيفاش تبردوهم تحطوهم الثلج في المية؟ تم شكل يحط في الثلج، تم شكل يبيت المية في الليل الصباح يعطيهم كل واحد كيفاش يعمل. واللي عنده صغار واللي عنده عباد كبار كيفاش يتصرف؟ عباد علاش حبيت نتكلم يعني خاطر احنا ما زلناش كل اللي يمشي وجه ويحكي طول، يعني قلت خليني نتكلم نكلم اللي ذاع وصل صوتي وصوت قري في كل وبال يعني بالتي يحصل كان عملنا حل كنور. أنا بس يساعد الموقف. أنتم قدمتوش نعملوا أي حاجة بتساعد الموقف. سي ناصر، قدمتوش مطلب؟ مشيتوش شكيتو للشركة؟ مشيتوش للإقليم؟ قدمتو شكاية قلتو لهم رانا المي سخون أعملوا لنا حل؟ يعني ما مشيت مثلت فلي كان ما مشيت فما شكل مشي وما جاش الحل، ما عملنا حتى معطوه حتى إجابة. معطوه حتى إجابة، هذول من مياه سخون من مياه ومدرغ من مياه مدخ. يعني حتى بعيني كنت تشوفيه تتفزي منها، مش ما غربت شحنين ما نشربوش ماء مياه سنوات تتفزيها التو ما نشربوش فيه. هو يعني العين اللي جابدين منها هي موجودة في منطقة استفتيمية. اي المنطقه تاع سفيني هي مشهوره للسونات، مشهوره للري. وهي بطبيعه منطقه سفتيمي معروفه باللابار العيون السخونه، نقول احنا الكل معروفه. هي معروفه بالعيون السخونه، فيش اللي يبرد هي تعدي فيه طول من غير ما تبرده. لا من غير ما تبرده، من العيون السخونه للدير العميقه طول للديار. ودرجة الحرارة بتاعت المية هل ترى في فصل الصيف ترتفع أكثر وإلا على طول العام؟ على طول العام. طول العام باقي أنا ما أشتوى. أي أنا يجيني كل باقي شوي، ثم حتى تشتوى ثم جوا ربع تسخون المية. فالصيف ما تحكيش عليها المية بشكينا، يعني ما تنجمش توضى، مش توضى تنجمش توضى ثم تبرد المية. يعني شيء أسف، يعني في القرن 21 وخلصوا في المية غالي زادة، لأن خلصوا في المية يعني يجينا فاتورات وتدفع لنا هاي الكيانة وهاي ترسلوها وهاي ترسلوها، يعني تدفع لها تدفع في 20 و 30 ألف ما مش نعرفين شيء. ويمانا خلصوا فيه في الجمعية اللي هي نفس السنة نفس جديد رغيف، ما خلصوا فيه نحن خلصوا في السنة ومية سخوة، وكان يجي مية حلو وبارد وفارس من لقب لكيم العباد مثل كريم العباد. أي أما مانا تخول ومية ماسك ولا شربوا فيه وزيدوا خلطوا فيه بأبر لازمة. أنا حبيت الوقت الثاني مدير السنة كان يعملنا حل مكانش، أنا مش متعب الموقف. أنا كلمت فرش عباد أنا كنت أتكلم أنا وكان ما عملناش حل، كلمت الناس كلهم في بعض السنة ولا تاكل طريق. سي ناصر، المطالب اللي تم تقديمها لها برشا ولا المدة هذه، وقتاش تم تقديم المطالب بتاعهم وقتاش مشوا تشكوا ويعني اعطيني الدات بالضبط الوقت؟ هم في بالهم راه بالمية سخون. اي هم كاسونات في بالهم عملوا المشينا مسخون، لكن هاني سمعت صراحه قلت ما مش معقول خليك تلف القوس عم كل عام عليك تسكين كل عام عليك تسكين كل عام عليك تسكين هو مستعمل حتى حل صبوا كم جفان في المية أنا كوموكول صهر في المية اللي طعمت الجفان أكثر مني شو نقول لك آخر يعني قريب زوايا يعرفون مني قريب يقول لك ما نشربوش المية مش البشر والمية ما يقصش عندكم ولا يقص؟ يقص المية القصاص ما أنا إحنا كان فيها المية حلو مثالش يقص يقول هو المية ماسك وسخون وزيد يقص ساعة القصة الضوء في وسط الكرير بعد ثلاثة أيام المية قص علينا الضوء القص الضوء اللي تقص القص علينا المية إيه المية ولا مربوط بالضوء تو أكيد الصراحة المية المية فيها مأساة عندك نداء آخر تحب توجهه سي ناصر واضح كلامك عندك نداء مبدئيا بي كنا اللي عملنا حل المية بي ثم عملنا خطوة بي يعطيك الصحة سي ناصر وإن شاء الله ندائك وصل وإن شاء الله المسؤولين يجاوبونا في أقرب وقت على الموضوع هذايا هو أول نداء جانا بخصوص درجة الحرارة بتاع المية خطر المية بتاعهم سخون ومنجموش لدرجة إنهم منجموش يستعملوا الحاجة الباهية بركة هني إنه في شتي مرتاحين جماعة صفتين المية عندهم سخون ومراجل أما في الصيف هذيك مشكلة كبيرة ياسر ياسر خاصة هما منطقة في لحية ولازمهم باش يعطوا المية كما قال هو للحيوانات بتاعهم وكل إن شاء الله ربي يعين الجميع وإن شاء الله يجاوبونا المسؤول اللي يجاوبنا على تساؤل المواطن ضايا في أقرب وقت والمجال مفتوح ليه ونذكره بالرقم التليفون 75 493 859 تنجموا تتصلوا بينا باش ناخذوا تليفون آخر ألو السلام عليكم أختي سمية. وعليكم السلام عسلامة مرحبا بك شكون معانا؟ معك أخوك لمجد من منطقة الرابط أختي. أي مرحبا بك سي لمجد. شنو هو النداء اللي تحب توجه اليوم؟ نتحدث على المية. أي المية أختي عنا عين سيئة انتهى أمرها فهمتني بدأت تجبت في الأهواء وطول الدور جابونا فهمتني جرينا أنا واحد من الناس بمعية فهمتني رئيس الجمعية ربي كسر خيره وفي علي مرابط هذا ينتع الاتحاد للمحل الفلاحين جرينا ووافقوا على جبان مكينة ووقعت الدراسة وجابوا المكينة على أساس أنه بيش خرجوا المي أي الماكينة أختي مع احترامي للدولة واحترامي أني عمر فيها ونضرب عليها بالكرتوش الماكينة أختي الغالية ممكن عمر واحد هي والسفينة تاع سيدنا نوح قديمة مهلها ما عادش فيها حتى شيء لكن قلنا كجابة وماكينة فبشرنا خير أنا عديد المرات نمشي ما يراني حتى حد وقت نتعدى نشوف ما ريتش مرة يختم الوضع نتاع البلاد فهمتني تو الملك الله هني عندي ملك في كلوام بارك الله تو البلح هني مازال العرجون أختي الغالية أنت راكي بنت نفزاوة أي العرجون مازال كمبين في الرابطة أي والرابطة راي الرابطة أختي ما هي شي بلادي والله عندي حب لها الحد نخاع الرابطة راي مطمور نفزاوة راي وقت اللي كانت قبل كانت تمون في نفزاوة أي. بالغلال الكل وفما حادثة صارت راي بلاد طيبة ياسر وناس طيبين راي فما الشيخ مثالش نتفاعل معاك يقولوا لي الشيخ المحجوب لحظه بركة نتفاعل معاك على النداء بتاعك الاول خلينا نتفاعل معاك شوي انتم عندكم علمي اي علمي لحظه بركة باش نسالك على المية في حاجه اكيد احنا تو في المية اسمعني شوي التديان المية تو راهو جويلي اي صحيح كان يطوال الدور مع الامراض مع البعات قديش يطوال الدور اعطيني اني جاوبني قديش يطوال الدور قديش يقعد باش يوصلك الدور انت كفلاح هذا في من شهرين شهرين ونص وساعات يفوت وما تعرف صيف وعندكم عين واحدة يبدأ الواحد أختي عين واحدة أراه يبدأ يشرب وهو عطشان فما بالك رأي كاين حي النخمة أراه عبارة على بشر بقديش الساعة؟ بقديش الساعة أختي؟ بثمانية آلاف فرنك. أي وقديش عندكم عين واحدة أنتم؟ عندنا القديمة هي كانت زوج عيون، واحدة منهم انتهى أمرها. أي واحدة سر عليها الضغط، واحدة بركة كان في الليل وفيها فيها درجة ملوحة، هذه يقولوا لها فهمني باردة ولا سخونة؟ هذه الأخيرة تو خرجوا في عين أخرى لكن فما طباطة. أيه. احنا مشكور المندوب نتاع الفلاحة، انا نعرفه من هما طفاره، نعرفه ومعرفتي به كبيره بحكم زمالتي مع اخوه، ونعرفه خدام اللي أيه. كان مغندم ما فيها باس، يولي الامر اهميه. قديش لها قديش لها باي الماكينه تخدم؟ رجالها راه كذب عليك. اي قديش لها تو الماكينه تخدم باش تخرج العين؟ قديش لها؟ قدام اختي من قدام رمضان. من قدام رمضان؟ من قدام رمضان جو قالوا رمضان والخدمة تركفاش، البلاد مشت معهم في الخط على أساس يقول لك رمضان وتعاب وبعاء. من قدام رمضان أختي والمكينة متواجدة، والتو قاعدة متواجدة في نفس المكان. نفس المكان يعني ما ريتش خدمة، ما ريتش حاجة تشجع، ما ريتش حاجة تفرح. وهم ناس راوا سمعيني، بالنسبة مالي بلادنا أهلي وأولاد عمنا وإخوتي، وإحنا ثلاثة أربعة نتاعها إخوة وذر عم. أي بالنسبة لبلادنا إحنا ما همش مكان ناس فهمني تحرق ولا تخرج تعمل مشاكل ولا توقف الطريق ولا تسكر الطرقات، هذيك ما هيش منهجية الرواب. يقعدوا يستنوا مسكين وقديش المرة فهمتي هاو تنمشوا هكذا أنفهم حتى شيء. احنا بالله قدمتوش شكايه؟ مشيتوش قدمتو مطالب؟ من احبائي هذه اللي ذا اي نتشرف توصلوا صوتنا للساده المسؤولين. مرحبا بكم في اي وقت للساده المسؤولين في الموضوع هذا. اي الموضوع هذا ماذا بينا يلو اهميه. فما حاجه اخرى اختي، اختي الغاليه. اي تفضل. التنوير الشام الغربيه نتاع البلاد. اي ناقصه ضوء وما تعرف فهمتني. أيوة. الضوء المية الأساس نتاع أساس الحياة. صحيح. أي فهمتني؟ أي مشيتوش قدمتو شكاية بخصوص الضوء تاع التنوير؟ بالنسبة للضوء للبلاد فيها ثم جهات ما فيها تنوير، وثم جهات أخرى ظلام في ظلام. مش معقول، باول واحد لازم يعدل الكفة. خاطر الناس كل توانسة والناس كل تدفع. شن هي الجهات اللي ناقصة تنوير في الرابطة؟ قلت أنا مسجل داري وخلص في أنا خلص في حقوق. مثالش تعطيني الجهات اللي ناقصة تنوير في الرابطة بالضبط؟ أنت قلت لي جهة، أنا هي جهة بالضبط؟ الجهة الغربية. الجهة الغربية كل ما فيهاش تنوير. أي الجهة من ذات مبار الداخل ماهوش على الطريق. أي ماهوش على الطريق. أي هذيك أنا ناقصة تنوير. وهذا ما هوش معجزة. الحق فما حاجة نحبه وغراه كما نتكلمه في الكذا نتكلمه في البيت. أنا شاكر البلدية على القيام بالواجب نتاعها ديما، أكل الوحدين اللي يعبوا فيهم. أي تقليل وين تتعبى ياسر. الحق قائمين بواجبهم، كلمة حق نقول الله يرحمه والديه ذي عيال ما فيها باس اللي يخدم نقولوا له بارك الله فيك. اي باش يتشجع، واللي ما يخدمش ما فيها باس تنفيقوه بخطا باش نقوموا بالبلاد. كان فهمتني حتى اللي يخدم نزيدوا نعكلوه، ماهوش معقول، ماناش اعداء النجاح احنا. لا لا صحيح. يعطيك الصحة. صوتك وصل إن شاء الله، ويعطيك الصحة، وإن شاء الله المسؤولين يجاوبوكم على تسائلكم هذايا، وإن شاء الله يتحركوا في أقرب وقت، خاصة الفلاح راس ماله النخلة، وإن شاء الله يا ربي في أقرب وقت تتحل الإشكال هذايا الموجودة عندكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الناس كلكية اللي يسمعوا فينا اللي يحب يتفاعل معنا على رقم 75 493 859، مرحبا به في أي موضوع يحب يحكي فيه. وإن شاء الله العيد قريب، ونعرف إن برشة برشة برشة مواطنين تكثر تشكياتهم خاصة على الماء. خلال برنامج الميكروليك من أكثر النداءات اللي وصلتنا الفترة هذه خاصة على المي. نعرف ان الضغط عليها كبير ياسر، لكن حاولوا نجاوبوا مواطنينا على التساؤلات هذوما، ومرحبا بكم في اي وقت. باش ناخذوا تليفون برهان. برهان معانا تليفون، باش نخرج ان شاء الله على خاطر السي الوقت اكمل. شانا ملتقانا غدوه في نفس التوقيت 11 و10 دقائق. ما تنسوش ان شاء الله تتواصلوا معنا وتخلونا كومنتاراتكم، حتى اللي ما يحبش يتصل بالهاتف مرحبا بيه، يخلي كومنتير على باج نفزاوة افام، ومرحبا بيه في اي وقت نعدوا له نداء. هيك نقولوا كمان برنامجنا، وان شاء الله ملتقانا غدوه على موجات نفزاوة افام 100.9. ما تبدلوش الموجه وابقوا معنا في الامان. عني وتخليت ولا انت ما صدقت تسمع إشاعة مثلك يسامح إذا بحقها خطيت. عمر الشجر ما ينكر جذور قاعة غرك كلام الناس عني وتخليت ولا انت ما صدقت تسمع إشاعة مثلك يسامح إسامة إذا بحقها خطيت عمري.